وكل أمر مستقر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فتول عنهم يوم يدعو الداعي يا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون كذبت قبلهم قوم نوح فكلموا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وسفر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا about

إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.